هل لمس الرجل للمرأة بشهوة أو غير شهوة ينقض الوضوء؟ هذه المسألة مسألة مس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فيه خلاف بين العلماء، وهو خلاف قديم حتى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وسبب الخلاف هو المراد من قول الله جل وعلا أو لامستم النساء في آية الوضوء في سورة النساء وسورة المائدة، هل المقصود بها بلامستم النساء مطلق المس أم الجماع؟ اختلف في هذه المسألة على قولين، فمن العلماء من قال بأن المس هنا هو مطلق المس، فلو مسها قاصدا بشيء من بدنه في شيء من بدنها لزمه أن يتوضأ، سواء كانت المرأة أجنبية أو غير أجنبية، يعني كزوجة أو ابنة أو نحو ذلك. وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وإن المس المذكور في الآية هنا أو اللمس المذكور في الآية هنا معناه الجماع، ويكون الجماع فقط هو اللي ناقض ويوجب الغسل. ومن العلماء من علق الأمر بالشهوة، فجعل المس الناقض للوضوء هو المس بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فليس بناقض. وأدلت أو بينت الآن سبب الاختلاف، والظاهر والله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ساجدا يصلي في بيت أو حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، والحجرة مظلمة، فقامت عائشة رضي الله تعالى عنها تتفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوضعت يدها على قدميه وهما منصوبتان، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهنا حصل مس من عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ثبت أن مسلم كان يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنها معترضة بين يديه، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها بيده لكي تجمع قدميها حتى يتمكن من السجود لضيق المكان. فهنا حصل مس من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصلاة، مما يدل على أن المس لا ينقض الوضوء، إذ لو كان ينقض للزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بمجرد مس عائشة له، ولم تنع من مسها حتى لو كان يريد أن ينبهها. طبعا هنا تكلف البعض وقال لعل المس كان بحائل، يعني عائشة مثلا كانت لما مست النبي صلى الله عليه وسلم كان على يدها حائل، أو إن كان على يد النبي على قدم النبي صلى الله عليه وسلم حائل. وهذا كلام فيه تكلف في الحقيقة، لأن معروف إن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، بحيث لو سجد مع الثياب القصيرة لا يمكن أن تغطي قدميه، ولا يتصور أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت نائمة أو قامت تتفقد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يديها مثلا جورب أو كان قد غطت يديها أو نحو ذلك. والأولى حمل اللفظ على حقيقته والمتبادر إلى الذهن منه، وهو إن يدها كانت مكشوفة وكذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال هنا إن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من محارمه، لأن الآية أطلقت أو لامستم النساء، فالحكم هنا يشمل المرأة الأجنبية وغير الأجنبية. إذا أخذنا بعموم الآية فالآية جاءت بعموم النساء، مطلق النساء أو لامستم النساء. وقد صحح بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وتعليق الحكم على الشهوة فيه نظر، لأن الشهوة ضابط ليس أو لأن الشهوة وصف ليس منضبطا، والأحكام إنما تعلق بأوصاف ظاهرة منضبطة. يعني ممكن واحد يمس امرأة ويقول لا أنا لم أشعر بأي شهوة، وهو يكون بالفعل في شهوة تحركت فيه ولكن لم يشعر بمبادئها، أو حاول أنه يلفت انتباهه بعيدا عنها. وكما قلت أن المسألة لا تعلق لها بالشهوة، وإنما يبقى الخلاف إما أن نقول ناقض أو غير ناقض، والذي يترجح عندي والله أعلم أنه غير ناقض، أنه غير ناقض، لأن لو حصل مس بشهوة هيتبع الشهوة أثرها من مذي أو مني أو نحو ذلك، ويكون الناقض بالمذي أو بالمني وليس بمجرد الشهوة والله أعلم. فليتحصل في المسألة أنه اللي حمل الآية أو لامستم النساء على مطلق المس قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء، واللي حمل المس هنا على مس خاص وهو الوطء قال لا ينقض المس الوضوء.